وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأحبابي في الله، روى البخاري رحمه الله عز وجل في صحيحه من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجترئ عليه غير أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أسامة، أي في أمر المرأة المخزومية، فقال صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما ضل من كان قبلكم، في رواية إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. إخواني، أورد هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت باب كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان، كراهية الشفاعة في الحد إذا بلغ السلطان. وهذا الحديث إنما يتناول جانبا مهما من جوانب الفقه الإسلامي ومن جوانب التشريع الإسلامي، ألا وهو باب الحدود الذي له أهمية عظيمة في شرع ربنا تبارك وتعالى، وله أهمية عظيمة في تطبيقه في المجتمع الإسلامي الذي هو بمثابة صمام وصمام أمن وأمان للمجتمع الإسلامي. إخواني وأحبابي في الله، كما قلت يتناول جانبا من جوانب التشريع الإسلامي الذي نعتز جميعا بانتمائنا إليه وبالانطواء تحت مظلته، هذا الدين الذي نعتز إخواني حقيقة بأننا ننتمي إليه، إذ أنه دين الله عز وجل. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين الذي يسري في عروقنا، في دمائنا، في قلوبنا، بل إن الأكثرية الكافرة في هذا البلد الإسلامي العظيم، نعم إنه يمثل بالنسبة إليها النور الذي تحيا به في ظلمات هذه الحياة وفي معترك هذه الحياة. إن هذا الدين يسري في دماء هذا الشعب، يسري في قلبه في دمه، بل إنه ليضحي بكل ما يملك في سبيل إعلاء هذا الدين وفي سبيل إعلاء راية هذا الدين. نعم إخواني، كما قلت إنه النور الذي يبصر به هذا المجتمع الإسلامي. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. نعم إنه النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهو النور الذي نبصر به ونرى به في هذه الحياة. نعم إخواني، على العكس تماما، قلة قليلة في المجتمع لا تمثل شيئا بالنسبة إلى الأكثرية الكاثرة بما يسمون بالليبراليين أو العلمانيين أو المركزيين أو من سار على دربهم وطريقتهم من النصارى. هؤلاء يمثلون أقلية في هذا المجتمع، يعترضون على شرع الله عز وجل، يعترضون على هذا النور الذي لا نرى إلا به. نعم، ومع أنهم قلة إخواني في المجتمع، ومع أنهم لا يمثلون نسبة حقيقية بالنسبة إلى الأكثرية، إلا أنهم لهم صوت عالي ولهم أبواق عالية. نعم، يتصدرون كل وسائل الإعلام، سواء كانت المقروءة أو المسموعة أو المرئية، منها الفضائيات التي يتصدرونها في كل الفضائيات التي تشكك في هذا الدين والتي تريد حقيقة فتنة لا تنطفئ في هذا البلد الإسلامي العظيم. نعم، هؤلاء أقلية لكن لهم صوت عالي. إخواني، هؤلاء الأقلية، هؤلاء الذين يعترضون على شرع ربنا تبارك وتعالى، إنما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه سبحانه وتعالى بأسماء ربما مختلفة، لكنهم هم. عندما تتأمل في هذه الآيات تجد أنها تنطبق تماما على أوصاف هؤلاء وعلى مقالات هؤلاء وعلى ادعاء هؤلاء. فلنستمع إلى جانب من هذه الآيات ونتدبر فيها ونستخلص منها المعاني والدروس والعبر. يقول سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، اسمه محمد اسمه عبد الرحمن في البطاقة الديانة مسلم، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. ومع أنه اسمه محمد واسمه عبد الرحمن وديانته ديانة الإسلام، إلا أنه يعترض على شرع ربنا تبارك وتعالى، ويعترض على حكم الله تبارك وتعالى. يقول أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، أي نعم، لكن ليس له أن يحكم، وليس له أن يتحكم في العباد وفي رقاب العباد. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين، أي الذين يعترضون على حكم الله وعلى شرع الله وعلى تطبيق أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض؟ نعم، هذا هو السبب الأول إخواني في صدهم عن سبيل الله وفي إعراضهم عن شرع ربنا تبارك وتعالى، أن قلوب هؤلاء قد امتلأت بالأمراض حتى أصبحت لا ترى النور إلا ظلاما، ولا ترى الحق إلا باطلا، ولا ترى الباطل إلا حقا، ولا ترى المعروف إلا منكرا. صدق فيهم قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما امتلأت هذه القلوب بالمعاصي والذنوب فغطتها بالران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلوب امتلأت بالمعاصي والذنوب، امتلأت بالران، حتى إنها صارت إخواني لم تعد ترى هذا النور الذي يراه المسلمون جميعا ويبصرون به في ظلمات هذه الحياة الدنيا، لم يعد يروا هذا النور إلا ظلاما، ولم يعد يروا الحق إلا باطلا، والباطل حقا، والمعروف منكرا، والمنكر حقا. نعم إخواني، أفي قلوبهم مرض؟ وهؤلاء إنما ذكروا في بداية وفي صدر سورة البقرة. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى آخر الآيات التي تصف هؤلاء وكأنها تنطبق تماما على أحوال هؤلاء. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم عندهم شك وريب في شرع الله عز وجل وفي وجوب حكم الله تبارك وتعالى للعباد؟ لذلك بعضهم يقول الله ليس له في السياسة. انظر إلى التجرؤ على الله عز وجل، الله ليس له في السياسة. والآخر يقول إن الله لم يتكلم منذ 14 قرنا من الزمان. انظر إلى التجرؤ على الله سبحانه وتعالى وعلى قدسية الله تبارك وتعالى. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، أم يخافون إن أقيم شرع الله عز وجل في هذا البلد وطبق شرع الله عز وجل في هذا البلد أن يكون حائلا بينهم وبين ما يريدون من الفسق والفجور والحرية المطلقة من الشذوذ الجنسي إلى غير ذلك مما يريدونه في هذا البلد الإسلامي العظيم؟ يريدون أن يسلخوا هذا البلد من مصدر عزها، من كتاب ربها، من من مصدر ريادتها، ألا وهذا وهو الإسلام العظيم الذي ما زالت هذه الأمة مصبوغة به منذ الفتح الإسلامي منذ 22 هجرية يوم أن فتحت على يد عمرو بن العاص إلى الآن، فهي مصبوغة بالصبغة الإسلامية، وإن شاء الله تبارك وتعالى ستظل إسلامية بإذن ربنا تبارك وتعالى. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون، بل أولئك هم الظالمون الذين لا يريدون شرع الله عز وجل ولا يريدون التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم يبين الله تبارك وتعالى حال المؤمنين، حال الموحدين، حال المسلمين وهم الأكثرية بإذن ربنا تبارك وتعالى، وإن ظهرت منهم بعض المعاصي أو بعض الذنوب أو بعض البعد عن شرع ربنا تبارك وتعالى، إلا أن الأصل موجود في قلوب الأكثرية الكاثرة يحبون شرع الله عز وجل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. هذا هو حال المؤمن الموحد بالله تبارك وتعالى الذي يؤمن بربوبية الله، بوحدانية الله، بأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هو الذي يأمر هو الذي يحكم، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلاح في الدنيا وفوز في الآخرة لمن استجاب لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. يتأكد هذا المعنى في آيات أخرى في سورة الأنفال عندما يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر. كلمة عظيمة إخواني، وكأن الحياة كل الحياة إنما هي في شرع ربنا وفقط، إنما هي في استجابتنا لأمر الله وأمر رسوله فقط، وليست الحياة إلا في ذلك، فما عدا ذلك ليست بحياة. إنما الحياة الحقيقية تحت مظلة هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي لما فيه حياتكم وعزتكم وشرفكم وكرامتكم. نعم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. احذر يا من تتخلى عن شرع الله، يا من تتخلى عن أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. احذر أن تكون على شاكلة هؤلاء الذين امتلأت قلوبهم بران فأصبحوا لا يروا هذا النور. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لماذا يا رب هذه الفتنة؟ للإعراض عن شرع الله، للإعراض عن أمر الله، للإعراض عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا تؤكده آية أخرى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لمخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما مصدر الفتنة إخواني من الإعراض عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني أحبابي في الله، الآيات في ذلك كثيرة تعبر عن هؤلاء وعن أوصاف هؤلاء، لكن نسأل هؤلاء سؤالا: لماذا يعرضون عن شرع الله عز وجل؟ لماذا يعترضون على شرع ربنا تبارك وتعالى؟ وهذا الشرع إخواني عندما نتأمل فيه في ثوابته في أهدافه فيما يدعو إليه، نجد أنه ما من فضيلة إلا ويدعو إليها، إلا ويأمر بها ويحث عليها ويمدح أهلها، وما من رزيلة إلا وينهى عنها ويذم أهلها ويذم فاعله. نعم إخواني هذا هو الشرع الذي ننتمي إليه إخواني، ما من فضيلة إلا ويدعو إليها، وما من رزيلة إلا ويصد عنها. فلماذا يرفضون شرع الله عز وجل في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقه، في سلوكه، في آدابه؟ كل ذلك إنما بوتقة واحدة نستخرج منها إنسانا مسلما تقيا خاشعا ذو أخلاق عالية ذو معاملات طيبة. نعم إخواني لو تأملت في العقيدة لوجدت أنها تساهم في تهذيب الإنسان، لو تأملت في العبادة التي بين العبد وبين ربه لوجدت أنها تساهم في تهذيب خلق الإنسان وفي تهذيب معاملاته وفي حسن معاملاته. لو تأملت في كل صغيرة وكبيرة في هذا الشرع على العموم لوجدتها أنها تدعو إلى الفضيلة في العقيدة. يقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد أعرف بالله رب العالمين وأعلم بالله رب العالمين تولدت فيه الخشية والتقوى أكثر وأكثر. لذلك العلماء الذين هم أعرف الناس بالله فهم أخشى الناس لله رب العالمين، وأخشاهم على الإطلاق وأتقاهم لله على الإطلاق. إنما هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أعرف الناس بالله رب العالمين على الإطلاق، فهو أخشى الناس وأتقى الناس على الإطلاق. ألا أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له صلى الله عليه وسلم. أقرب أكثر أخي وحبيبي في الله، عندما تكون على يقين بأسماء الله وصفاته وتعيش بها، فأنا أوقن بأن الله هو السميع وأنه هو البصير وأنه هو الرقيب وأنه هو الحفيظ، وهذه أسماء من أسماء الله تبارك وتعالى. إذا عشت بها وطبقتها في حياتي فلها أثر فعلي في معاملاتي مع الناس، فعلى يقين من أن الله يسمعني فلا أتكلم بكلمات تغضب الله والله يسمعني، على يقين من أن الله يراني فلا أأتي بفعل يغضب الله تبارك وتعالى، وأنا على يقين من أن الله يراني، من أن الله يعلم كل شيء عني، يحيط بي، رقيب علي، حفيظ علي. فإذا عشت بهذه العقيدة كنت أخشى الله وأتقي الله تبارك وتعالى. هذا جانب العقيدة، وهذا مثال واحد في العبادات، حتى العبادة التي بينك وبين الله رب العالمين هي تؤثر أيضا في أخلاقك بما يعود على المجتمع الإسلامي بل وغير الإسلامي بالنفع. الصلاة بين العبد وبين ربه، لكن اسمع وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة التي بين العبد وبين ربه تساعد وتساهم في بعد الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر. الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصدقة التي تخرجها، الزكاة التي تخرجها، إنما تطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي وتساهم في تهذيب خلقه. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الصيام مدرسة أخلاقية، والله يا أخو مدرسة أخلاقية. الصيام جنة أي وقاية، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو سافه فليقل إني صائم أو إني امرئ صائم. فالصيام أيضا إنما يساهم في تهذيب الأخلاق. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الصيام يساهم في تهذيب الأخلاق. الحج مدرسة أخلاقية عظيمة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وسط 3 ملايين أو يزيد أو أكثر، ينبغي مع الجهد الجهيد ومع التعب الشديد الذي يلاقيه الحاج فإنه يلتزم بآداب وبأخلاق معينة أثناء الحج حتى لا يضيع منه الحج. مدرسة أخلاقية. إذن فالعبادات إنما تساهم في تهذيب الأخلاق. إخواني، ما من فضيلة إلا ويدعو إليها بر الوالدين، يأمر به، يحث عليه، يبين أنه الحق الثاني بعد حق الله تبارك وتعالى، وينهى عن عقوقهما. شرعنا يأمر بصلة الرحم وينهى عن قطعها. شرعنا يأمر بالصدق، يأمر بالوفاء بالعهد، يأمر بالإحسان، يأمر بالبر، يأمر بالعفو، يأمر بكل فضيلة، وينهى عن الغش والخداع والكذب والخيانة والرشوة والمحسوبية، ينهى عن كل ذلك. إذن فبعد هذا لماذا يعترضون على شرع الله إخواني؟ وأن الشرع هذا شرع عظيم، ما من فضيلة إلا ويدعو إليها، وما من رزيلة إلا ويصد عنها. حتى إن ابن القيم يقول يا إخوة كلمات والله تكتب، لا أقول بماء الذهب إنما بالذهب ذاته. فيقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد. يعني هذه الشريعة ما أنزلها الله عز وجل إلا لمصلحة العباد ومنفعة العباد في الدنيا قبل الآخرة. فالشريعة عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ورحمة كلها، فما من مسألة خرجت من العدل إلى الجور ومن الحكمة إلى العبث ومن الرحمة إلى ضدها فليست من الشريعة في شيء، وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده. فالشريعة عدل الله بين خلقه ورحمته بين عباده. نعم إخواني، فلماذا يعترضون على شرع الله عز وجل؟ ثم من الذي أنزل هذا الشرع؟ إنه الله إنه الله رب العالمين الذي له الكمال في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، فكل ما يأتي من عند الله يأخذ هذه الصفات، فشرع الله كامل لا نقص فيه، لأنه من عند الكامل سبحانه وتعالى، من عند رب العالمين. نعم إخواني، الله الذي خلقنا بهذا الإبداع، بهذا الإعجاز. نعم والله، إنك لو نظرت في نفسك وفي الآيات التي في نفسك أنت، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نحتاج إلى علماء تلو علماء ليشرحوا لنا وليبينوا لنا الإعجاز في خلق الإنسان، في كل عضو من أعضائك أخي وحبيبي في الله، فيه إعجاز وفيه إبداع من الله رب العالمين، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. البصمة، بصمة صبعك بس، انظر إليها، هذا العالم مع كثرته لا تجد بصمة، بصمة إنسان تقترب من الآخر أبدا. بصمة صبعك، بصمة إصبعك، هذه إعجاز. العالم كله يختلف في هذا الإصبع، وهذا شيء بسيط جدا من خلق الله تبارك وتعالى. كل عضو فيك له خلية معينة تقوم بالوظيفة التي أوكلها الله تبارك وتعالى إليها. القلب له وظيفة، فله خلايا خصيصة لهذه الوظيفة. العين لها وظيفة الإبصار، فلها خلايا مخصصة لوظيفة الإبصار. والله يا إخوة، إعجاز تلو إعجاز. ثم لو تأملت في خلق الله تبارك وتعالى، في الأرض، في السماء، في البحار، في الأنهار، في الأشجار، فيما تستخرجه من الأرض، انظر، ماء واحد ينزل من السماء، ماء واحد، وتربة واحدة يستخرج منها الإنسان، يخرج منها ألوان وأشكال من الأطعمة ومن الثمار ومن الأزهار تبهج الناظر إليها. انظر إلى بستان، إلى حديقة، إلى الجمال والإبداع في ذلك. من الذي خلق؟ إنه الله رب العالمين. من الذي أبدع؟ إنه الله رب العالمين. نعم إخواني، وكما أنه أبدع في خلقه، أبدع في شرعه. كما أنه أبدع في خلقه الذي خلق، أبدع في شرعه الذي أنزل سبحانه وتعالى. وهو الذي خلقنا ويعلم ما ينفعنا فأمرنا به، ويعلم ما يضرنا فنهانا عنه، لأنه هو الذي خلقنا. نعم إخواني، يعني أضرب لكم مثال تضح لكم الصورة أكثر وأكثر. أنت أخي وحبيبي في الله، عندما تريد أن تشتري جهازا ما من السوق، فإنك إذا وجدت صناعتين، صناعة يابانية وصناعة صينية، فإنك بلا شك وبلا ريب تقبل على الصناعة اليابانية حتى ولو دفعت فيها ثمن غالي. لماذا؟ لأنك تعلم أن مصدر هذا الجهاز إنما مصدر ثقة، مصدر ثقة بالنسبة إليه، يعني أنك تثق في المصدر أنه يصنع هذا الجهاز بطريقة جيدة. ألا نثق في الله رب العالمين الذي خلقنا بهذا الإبداع، أن نثق في شرعه الذي أنزله سبحانه وتعالى؟ ألا نثق في الله؟ أنثق في صناعة اليابان ولا نثق في صناعة الرحمن؟ أنثق في شرع الإنسان الجاهل الناقص بطبعه، ولا نثق في شرع الرحمن؟ ولا نثق في شرع الرحمن سبحانه وتعالى، الذي له الكمال في أسمائه وفي صفاته وأفعاله. إخواني وأحباب في الله، للحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مضى الوقت سريعا إخواني، ولم أتعرض لهذا الحديث، لكن أريد أن أشير إلى أشارات بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الناحية، أي ناحية الحدود التي يتناولها هذا الشرع. الحدود هذا الحديث، الحدود إخواني قسم مهم من أقسام الفقه الإسلامي في هذا الشرع العظيم، له أهمية عظيمة في حياة المجتمع الإسلامي، فهو بمثابة إن طبق بمثابة الأمن والأمان للمجتمع الإسلامي، بل وغير المجتمع الإسلامي الذي يعيش في ظل المجتمع الإسلامي. لذلك ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى يقول: الحدود، اسمع، جعلها الله تبارك وتعالى زواجر للنفوس، وعقوبة ونكالا وتطهيرا. هذه الحدود: حد السرقة، حد الزنا، حد القتل إلى غير ذلك. الله سبحانه وتعالى ما شرعها إلا زواجر للنفوس، وعقوبة ونكالا وتطهيرا. كل كلمة تحتاج إلى أن نفسرها. ثم يقول: فشرعها، أي الحدود، من أعظم مصالح العباد في المعاش والمعاد. ثم يقول: ولا تتم سياسة ملك من ملوك الأرض إلا بزواجر وعقوبات، إلا بزواجر وعقوبات لأرباب الجرائم. يعني أن هذه الحدود ما أنزلها الله تبارك وتعالى إلا لزجر النفوس التي تريد أن تعتدي على حرمات المسلمين، على أموال المسلمين، على أعراض المسلمين، على دماء المسلمين. فهذه الحدود إنما تزجر كل من تسول له نفسه أن يعتدي على حرمة من حرمات المسلمين، سواء كان على دمه أو ماله أو عرضه. أي ما أنزلها الله تبارك وتعالى إلا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة. هناك شبهة يا إخوة، شبهة إنما تثار على التيار الإسلامي وعلى السلفيين وعلى الإسلام والمسلمين، وهو أنهم يقولون أننا نريد أن نقطع الأيدي والأرجل، ونتعطش ومتعطشون للدماء والقتل وسفك الدماء وغير ذلك. لا يا إخوة، لا والله، ليس هذا حال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأمة محمد أمة الرحمة، الرحمة بالخلق، وليست الشدة، وليست العنف، وليست الظلم والجور، لا، إنها رحمة، لأنهم يقتدون بحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم في تطبيق هذه الحدود. نعم، ليس الهدف إخواني أبدا عند التيار الإسلامي أو المسلمين هو سفك الدماء وقطع الأيدي والأرجل، لا والله، لأنهم يقتدون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بهذه القصص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه كان يدرأ الحدود. يأتيه الرجل يريد أن يقيم عليه الحد، لم يبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالشرطة لتأتي إليه من بيته، بل هو الذي جاء ليقيم على نفسه الحد، ومع ذلك يرده النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري رحمه الله عز وجل من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فلم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد الذي أصابه، ثم أقيمت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء الرجل بعد الصلاة: يا رسول الله، أصبت حدا فأقم في كتاب الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألست قد صليت معنا؟ انظر، لم يسأله عن الحد، ماذا فعل؟ لا، إنما قال له صلى الله عليه وسلم: ألست قد صليت معنا؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو غفر لك حدك. النبي عليه وسلم لم يأخذه عندما جاءه وقال للصحابة قوموا فأقيموا عليه الحد الذي اقترفه، لم يفعل النبي وسلم ذلك، بل لما جاءه ماعز بن مالك في رواية البخاري من حديث ابن عباس ماعز بن مالك الأسلمي قال يا رسول الله طهرني إني زنيت، قال له صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت، لعلك نظرت، لعنك غمست. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعده عن إقامة الحد، بل في رواية مسلم، وهي رواية طويلة وأختم بها إن شاء الله تبارك وتعالى، رواية عظيمة جدا، جاء مالك ماعز بن مالك الأسلمي إلى النبي فقال يا رسول الله طهرني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. سبحان الله، لم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة فيقيم عليه الحد فيلبث يوما أو مدة ثم يأتيه مرة أخرى يا رسول الله طهرني أصبت حدا طهرني، فيقول له النبي مرة ثانية ارجع فاستغفر الله وتب إليه، ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه للمرة الثانية، فيلبث يوما أو مدة ثم يأتيه. انظر أخي وحبيبي في الله، حرارة المعصية وخوفه من الله عز وجل هو الذي جاء به ليقيم على نفسه الحد، إنه يعلم أن الحد حد الزنا بالنسبة إليه أنه سيرجم بالحجارة حتى الموت، ومع ذلك جاء إلى النبي، جاء له في المرة الثالثة يا رسول الله طهرني، فيقول له النبي للمرة الثالثة ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، في المرة الرابعة ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه، ثم يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قومه أبيه جنون؟ لم يكتفي بذلك أيضا، أبيه جنون؟ قالوا لا، هو من أعقلنا. ثم قال أيضا أشرب خمرا؟ فقام رجل من الصحابة فشم فمه فلم يجد أنه شرب خمرا. انظروا إخواني، ثم بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد بد لإقامة الحد عليه أمر به فأقيم عليه الحد. فاختلف الناس في أمر ماعز الأسلمي، فقال بعضهم هلك وأحاطت به خطيئته، وقال الآخرون لا، ما من توبة أعظم من توبة ماعز بن مالك، لقد جاء فوضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم النبي بعد يوم أو يومين فقال لهم استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك، فقالوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها، إنه تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتها. ثم جاء بعد ذلك جاءت الغامدية التي زنى بها ماعز، فقالت يا رسول الله طهرني، فقال لها ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه، نفس الكلام. فقالت المرأة أراك تردني كما رددت ماعز بن مالك، والله إنها لحبلى من الزنا. قالت قال أنت؟ قال نعم. قالت نعم. ثم كفلها عند رجل من الأنصار حتى وضعت ما في بطنها، ثم جيء بها فأقيم عليها الحد. وفي رواية أنه كفلها أيضا عند رجل من الأنصار حتى فطمت وليدها، ثم جيء بها أو جاءت هي فأقيم عليها الحد. والناس يقيمون عليها الحد، وإذا بخالد بن الوليد يرميها بحجر فيتلطخ الدم على خالد فيسبها خالد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. الشاهد أننا لسنا والله متعطشون للدماء ولا لقطع الأيد ولا لقطع الأرجل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يدرء الحدود بالشبهات ويرد حتى الذي جاءه ليقيم على نفسه الحد. نعم إخواني، لسنا دعاة قتل ولا تدمير ولا دم ولا سفك للدماء، لا والله، إنما نحن دعاة للإسلام، للعدالة، للحرية، للكرامة، ولن يكون ذلك إخواني إلا تحت مظلة هذا الدين، الدين الإسلامي الذي شرفنا الله بالانتماء إليه وأعزنا والله بالانتماء إليه. فلا عزة لنا ولا كرامة لنا، والله لا عزة لنا ولا كرامة لنا ولا عدل بيننا ولا حرية لنا، حرية حقيقية ترضي رب البرية، إلا في ظل شرع ربنا تبارك وتعالى. إذن إخواني، فالواجب علينا في هذه المرحلة وفي المرحلة القادمة أننا نضحي من أجل هذا الدين ومن أجل إقامة هذا الدين بكل ما نملك من دمائنا، من أموالنا، من أنفسنا، من كل شيء إذا طلب منا العمل لدين الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نكون عاملين، مجتهدين، داعين لهذا الدين في كل حين وفي كل حال. نعم إخواني، المجال مفتوح أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى. كنا في فترة سابقة الناس يخافون من أمن الدولة ومن أمن كذا وكذا، أن الذي يلتزم بشرع الله ويقبل على الله سيؤخذ. ما الحجة الآن في امتثال الناس لأوامر الله؟ ما الحجة الآن في أن كثيرا من الناس يعرضون عن تعاليم الله وعن أوامر الله وعن أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ والنجاة، كل النجاة في شرع الله وفي هذا الدين. يا إخوة، إذا كانت بعض القوانين الوضعية تضمن للإنسان، وهذا قليل، بعض السعادة في جوانب الحياة، فأقول إن شرع الله لا يضمن السعادة وفقط في الدنيا، إنما يضمنه لمن قام به سعادة حقيقية في الدنيا وسعادة سرمدية أبدية عند رب البرية. هذا هو الشرع إخواني، سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة. الله